الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحت هذه القصة أن امرأة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كانوا في حالة حرب، فقالت له: متى ستنتهي هذه الحرب؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: عندما يمتلئ الوعاء بحسبنا الله ونعم الوكيل. فأكثروا من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله. هذا الحديث كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح رفعه إليه، ولا تجوز نسبته إليه، ولا يجوز إرسال هذه الرسالة، لأنها تتضمن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الإنسان مشاركا في نقل الكذب على الشارع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث في ذلك متواتر، وقد ورد في السنة الصحيحة ولله، وقد ورد في الأدلة الصحيحة فضل قول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا نحتاج في إثبات فضلها وبيان مزيتها إلى هذا الحديث المكذوب الموضوع ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهذه الكلمة تثبت الإيمان وتزيد في اليقين، وهي كلمة توكل تفرج بها الكروب وتنفس بها الهموم وينكسر بها العدو ويأمن بها الإنسان من كل مخاوفه بإذنه عز وجل، إذا قالها موقنا قلبه بمدلولها ومعناها. وفي صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعندنا ولله الحمد والمنة أدلة صحيحة صريحة في فضل هذه الكلمة، فلا داعي إلى أن نخدع الناس وأن نغرهم بتلك المنقولات المكذوبة الموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.